إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة وإقرارها كما أتت، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. كنا تكلمنا في المحاضرة الماضية أن معنى كلام الشيخ هنا أنه الصفات التي لم يذكرها في الأبيات سالفة الذكر، يقول أن هناك صفات أخرى، فعبر بقوله: وكل ما له من الصفات، أي التي لم يذكرها قبل، أثبتها في محكم الآيات، يعني أي صفة جاءت في كتاب الله نثبتها فقط، لا أو صح فيما قاله الرسول، أي إذا جاءت به السنة الصحيحة، إذا جاءت به السنة الصحيحة سواء كانت متواترة أو أحاد. احنا قلنا يا جماعة ان اهل البدع لهم قاعدة في مسألة ثبوت الحديث، فلا يقبلون في العقائد الا ما ثبت بالتواتر. طبعا عارفين يعني ايه حديث متواتر؟ هو ما رواه جمع، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الايه؟ على الكذب. طيب، إذا كان الأحاديث من أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد معناها إيه يا جماعة؟ باختصار ما لم تتوافر فيه شروط التواتر، خلاص؟ فأهل البدع يقولون، يرحمكم الله، يقولون أن العقائد لا يصح الاستشهاد فيها إلا بالمتواتر، وهذا ما لم يقل به أحد من أهل الحديث المعتبرين ولا من أهل السنة، بل كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في العقيدة أو في الأحكام يجب العمل به، فلا فرق أبدا طالما أن السنة ثابتة بين العقائد والأحكام، لأن الذي نقل إلينا أحاديث العقائد هم الذين بلغونا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الحلال والحرام وغير ذلك. فإذا أنكرت الحديث الصحيح الغير متواتر في أحاديث العقيدة فلا بد أن تكون كذلك في أحاديث الحلال والحرام، أحاديث الفقه وغير ذلك. لكن الصحيح أننا نقبل الحديث الصحيح سواء كان متواترا أو غير متواتر، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، يعني القبول لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، نمرها صريحة كما أتت، أي كما أتت في الكتاب أو في السنة، مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني نعتقد أن لله يد، لأن اليد ثابتة في القرآن وفي السنة، فنثبت أن لله يد، ونمرها صريحة أن له يد، مع اعتقادنا لما له اقتضت أن له يد حقيقية لا تشبه أيد المخلوقين. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وهنا الشيخ أبدع، غير يقول من غير تأويل ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، لكنه استعاض عن كلمة التأويل بكلمة التحريف. طبعا احنا قلنا يا جماعة هناك فرق بين التأويل والايه والتحريف. طبعا التحريف قلنا هو صرف اللفظ عن معناه، يعني مثلا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فقالوا اليد معناها ايه؟ النعمة او القدرة. طبعا هذا على خلاف ظاهر اللفظ، صحيح؟ كذلك حرفوا الاستواء الذي هو بمعنى العلو بأنه الاستيلاء، هذا تحريف. كذلك حرفوا النفس، الله عز وجل متصف بصفة النفس ولا لا؟ طيب ويحذركم الله نفسه، فأثبت لنفسه أن له نفس. طيب ماذا يقولون في النفس؟ يقولون النفس يحرفوها إلى الغير، لا نقول يؤولوها. ليه؟ احنا قلنا يا جماعة ما معنى التأويل؟ قلنا ان التأويل له معنيان فقط، ثلاثة. المعنى الأول بمعنى التفسير، كما قال الله تعالى نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فيبقى التأويل بمعنى التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لو احنا وقفنا على والراسخون في العلم يعني وصلنا ولم نقف، يبقى والراسخون أيضا يعلمون ايه تأويله، وهو التفسير. كذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل يعني التفسير. المعنى الثاني مآل الكلام على حقيقته، مآل الكلام على حقيقته بمعنى ايه؟ يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم كانوا إذا أخبروا باليوم الآخر أنكروه ولم يصدقوه، فقال الله لهم هل ينظرون إلا تأويله، يعني مآل الكلام على حقيقته من أن هذا كلام موجود فعلا وليس كذب. فإذا مات الكافر ورأى الجنة والنار رأى تأويل ما كان ينكره ويكذبه، فهذا معنى الكلام على حقيقته، الكلام على حقيقته. طيب هناك التأويل أو التأويل وهو بمعنى صرف اللفظ عن معناه، لكن التأويل بهذا المعنى يا جماعة ينقسم إلى قسمين. إذا كان التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل كان هذا تفسيرا أو تأويل غير مذموم، خلاص؟ طيب إذا كان التأويل صرف اللفظ عن معناه من غير دليل يكون هذا إيه؟ تحريف، يكون هذا تحريفا. مثال قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قلنا يا جماعة ليس في القرآن كله كلمة استوى بمعنى استولى، ولا حتى في كلام العرب. يعني حتى البيت الذي استشهد به أهل البدع وهو استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، هذا لم يثبت عن الأخطل، وإن ثبت كما قلنا فإن الأخطل كان نصراني ضال في باب العقيدة وباب الأسماء والصفات، لأنه يصف البشر بصفات الله فيزعم أن عيسى هو الله أو هو ابن الله، فيكون هذا يعني غير جدير بأن نأخذ عنه خاصة في هذا الباب. طيب، كذلك تأويل اليد بأنها النعمة، تأويل اليد بأنها النعمة أو القدرة. طبعا هم بيقولوا اليد معناها النعمة لأن العرب يقولون هذا الرجل له يد علي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا أبا بكر. طيب، إذن لغة العرب ممكن أن أقول اليد بمعنى النعمة، خلاص. طيب، لكن صاحب اليد هذا، صاحب اليد التي فيها إنعام علي، له يد حقيقية ولا لا؟ أما أقول فلان له يد علي يعني له فضل علي، هذا فيه إنكار أن هذا له يد. فمن آيات أخرى ثبت أن لله يد، ولا يمكن أبدا أن تؤول بمعنى النعمة أو القدرة. يعني أما أقول بل يداه مبسوطتان، هل معنى ذلك أن نعمته مبسوطتان؟ النعمة لا تسنى. أحسنت، ماشي يا جماعة. طيب، تبارك الذي بيده الملك يعني بنعمته الملك، ما انت شيل كلمة يد وحط اللي هم يقولوا عليه، خلاص. طيب، نعمة الله عز وجل جاءت مثناة هنا، صحيح؟ والنعمة إما أن تأتي مفردة أو جمع، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله. النعمة هنا ليست نعمة واحدة، إنما هي كاسم جنس مثلا يعني، ونعمه ظاهرة وباطنة، يبقى نعمه بالإيه؟ بالجمع، لكن لا تأتي مثنى أبدا. طيب، لما خلقت بيدي، عن مين؟ عن آدم عليه السلام. فالناس يوم القيامة يلجؤون إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر أو أول البشر وخلقك الله بيديه، يعني يذكرون أفضل ما عند آدم من الفضائل والمناقب، فلم يجدوا إلا أن الله عز وجل خلقه بيديه. هل إبليس خلق بيد الله؟ خلقه بيده؟ ها؟ مش عارف؟ انت مش عارف؟ ايه يا جماعة؟ ابليس خلقه الله بيديه؟ خلق الله عز وجل الخلق بكن، مش كده؟ خلقهم بقدرته. اما خلق الله عز وجل لآدم فخلق خاص، خلقه بيده الحقيقية، خلاص يا جماعة؟ طيب، كان آدم عليه السلام مخلوق من الطين، الطين ده بيتحول من شيء إلى شيء ولا لا؟ يبقى طين، مية وتراب، ثم طين، ثم طين اللازب، ثم يصبح كالإيه؟ كالصلصال. هذه من الذي شكله على هذه الصورة؟ من شكله بيده ولا بكون آدم فكان آدم كبقية الخلق؟ الآيات تدل على أنه خلقه بيديه، فكان له ميزة على الملائكة وله ميزة عن إبليس وعن سائر الخلق. فلذلك أتوا إليه يوم القيامة ليستشفع لهم أو ليشفع لهم عند الله بهذه الفضيلة. خلقك الله بيديه. خلاص يا جماعة. فمعنى أنه له منقبة من هذه الناحية فهذا دليل على أن غيره ليس مخلوق بيد الله عز وجل. يعني محمد صلى الله عليه وسلم هل خلق بيد الله عز وجل؟ لا. صحيح؟ طيب، إنما خلق الله كبقية الخلق. كذلك يقولون عن النفس بالغير، واصطنعتك لنفسي، ينفع نقول واصطنعتك لغيري، ويحذركم الله نفسه، ينفع نقول ويحذركم الله غيره. إذن عايز تعرف إن هؤلاء مبطلون، هات الكلمة التي يلحدون فيها وضعها مكان الكلمة الحقيقية أو اللفظة الحقيقية، تجد أن المعنى يختلف اختلاف شديد. زي ما قالوا أن جعل بمعنى خلق، شيل جعل في كل موضع في القرآن وحط خلق، لا يمكن أبدا أن يستقيم الأمر. خلاص. أما إذا كان التأويل تأويل اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضيه فهذا جائز. وإحنا كنا ضربنا مثال بهذا الرجل الذي يقرأ القرآن. الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت، قرأت ده فعل إيه؟ فعل ماضي. يعني إذا قرأت وانتهيت من القراءة فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد يقول بهذا الكلام؟ ولا حتى أهل البدع. إنما من أراد أن يقرأ القرآن ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد، ويتلو آيات الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا تأويل ولا مش تأويل؟ تأويل. وصرف اللفظ عن معناه لدليل يقتضيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده الصحابة والتابعين كانوا إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن استعاذوا في بداية القراءة لا في نهايتها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، إحنا مأمورين يا جماعة ألا نذكر اسم الله عز وجل في الكنف أو في الخلاء، صحيح ولا لا؟ طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام معناه أن أذكر الله عز وجل في الخلاء. إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا إيه؟ دخل خلاص، دخل فعل ماضي، مش كده؟ طيب، أقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأنا ذكرت الله فين؟ في الخلاء. قال لك لا، ده المعنى هنا أن تستعذ بالله قبل أن تدخل، فده تأويل عن ظاهر اللفظ ولا لا؟ ها أجيبه، نعم مش كده؟ لكن لدليل ولا من غير دليل؟ لدليل، ماشي؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر اسم الله في الخلاء أو في الكنف. طيب، هذا هو التأويل والتحريف. يبقى الأليق نقول تحريف ولا تأويل؟ ليه بقى؟ لأن صرف اللفظ عن معناه هذا تحريف وليس بتأويل. كذلك يا جماعة هذا هو اللفظ الشرعي. يعني ربنا تبارك وتعالى بيقول إيه عن اليهود؟ يحرفون الكلم ولا يؤولونه؟ فسماهم محرفون، صحيح كده؟ طيب، كذلك هم ما يقولوا هذا تأويل ما بيكونش عند الناس نفور منهم. أما أقول هذا الرجل مؤول، والمؤول ممكن أن يكون معناه مفسر، فما تصدمش، صحيح؟ لكن إذا قيل أن فلان هذا محرف، في الحالة دي بعمل إيه؟ أبتعد وأنفر الناس منه. يعني هذه الكلمة منفرة، وهذا ما نقول به، نقول هذا محرف حتى ننفر الناس من الجلوس إليه حتى لا يعبث بعقائد الناس من غير تحريف ولا تعطيل. ما هو التعطيل؟ ما هو التعطيل؟ ها قولوا يا جماعة، مش خدنا الكلام ده قبل كده ولا خدناهوش؟ ها فيش مذاكرة؟ طيب التعطيل هو الإنكار، إنكار الصفات والأسماء، تعطيل الأسماء والصفات يعني إنكار الأسماء والصفات. طيب المعنى اللغوي للتعطيل هو الخلو والفراغ والترك، الخلو والفراغ والترك. قال الله عز وجل وبئر معطلة يعني تركها أصحابها. وفي الاصطلاح هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. طيب يا جماعة، هل كل أهل البدع في التعطيل واحد ولا فرق؟ في خبيث وفي أخبث. فالناس مثلا ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو غلاة الجهمية، هؤلاء ينكروا الصفات والأسماء، يعني عندهم العزيز ليس من أسماء الله، الحكيم ليس من أسماء الله، الله ليس من أسماء الله، خلاص. طيب وينكرون أيضا كل الصفات، كل الصفات ينكرونها. جيت المعتزلة وده بنسميه التعطيل الكلي، التعطيل الكلي. جيت المعتزلة قالت ايه؟ لا ده احنا نثبت الاسماء وننكر الصفات، لكن اثباتهم للاسماء من غير اوصاف، يعني عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا. خلاص. طبعا الجهمية قالوا لا ده احنا من اصله نريح نفسنا وخلاص، ما فيش حاجة اسمها لا اسماء ولا صفات. طيب جم بعد كده الأشاعرة قالوا لا احنا نثبت سبع صفات، هذه الصفات هي الصفات اللازمة، الصفات اللازمة. خلاص. فأثبتوا من الايه؟ من الصفات سبعة فقط، أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبعة من الصفات فقط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما هو التكييف؟ ما معنى التكييف؟ قالوا التكييف هو حكاية الكيف. حكاية الايه؟ الكيف. يعني ايه حكاية الكيف؟ يعني قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فنقول بقى معنى كلام المكيفة، يقولون استوى بالكيف الفلاني، او يد الله فيده ككذا، فيشبهون يده سبحانه وتعالى ويحكونها عن هذه الكيفية، كيفية الوجه، كيفية اليد، كيفية العين، كيفية الصفات كلها. هذا ممتنع. ليه ممتنع يا جماعة؟ أولا لأن مسألة الأسماء والصفات يا جماعة مسائل توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني موقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، ونحن في السنة كلها ومن قبلها القرآن ليس فيها وصف لكيفية أي صفة من صفات الله عز وجل. هل سمعتم بحديث يصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام استواء الله عز وجل، أو هو يصف يده أو ساقه أو عينيه سبحانه وتعالى، ها؟ أو وجهه؟ هل سمعتم؟ لا حديث صح ولا ضعيف ولا حتى موضوع، ليس هناك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يتكلم عن كيفية الصفة. فلما كانت كيفية الصفة مجهولة لدى الناس ولدى المؤمنين، أوكلوا الكيف لله عز وجل فقالوا المقولة المشهورة، الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول أي كيفية الصفة أو كيفية الذات مجهولة، والإيمان به واجب لكون أن هذه الصفات مذكورة في القرآن الاستواء وغيره، فيكون الإيمان بما جاء في القرآن أو في السنة المشرفة واجب. والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة رضوان الله عليهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة ولم يذكروا أبدا هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعنا أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنهم قالوا يا رسول الله صف لنا ربك أو صف لنا نزوله أو وجهه أو يده أو ما حدث هذا على مر السنين، ولم يصدر هذا إلا عن الكفار، لم يصدر هذا إلا عن الكفار لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه لطاغية يدعوه إلى الإسلام، فقال له من إيش ربك؟ أمن ذهب هو؟ أمن نحاس هو؟ أمن فضة هو؟ أمن حديد هو؟ فانصرف، ترك وانصرف. فجاءه في اليوم الثاني فقال من إيش ربك؟ وظل يذكر ما ذكر. في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل إن الله قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، خلاص. فما سمعنا أبدا أن أحدا سأل عن كيفية الذات ولا عن كيفية الصفات. طيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تمثيل ولا تشبيه؟ الأولى إيه؟ تمثيل ولا تشبيه؟ في فرق؟ في ولا مفيش؟ في. طيب، ها؟ احسنت. يبقى في فرق يا جماعة بين التمثيل والتكييف، لكن التمثيل والتشبيه، لكن احنا عشان نعرف اي فرق يا جماعة بين امرين لابد ان نعرف معنى كل امر فيهم، فما هو التشبيه وما هو التمثيل؟ ما معنى التشبيه؟ ها؟ التشبيه هو إثبات مشابهة الشيء، إثبات مشابهة الشيء، بقول لك فلان شبه فلان. طيب، هذا في اللغة، في الشرع ما هو اعتقاد أن صفات الله عز وجل أو ذاته تشبه صفات أو ذوات المخلوقين. تاني، هو اعتقاد أن صفات الله أو ذاته تشبه صفات أو ذوات المخلوقين. طب والتمثيل بقى في اللغة؟ قولوا يا جماعة، هو إثبات المثيل للشيء، إثبات مثيل للشيء. وفي الاصطلاح اعتقاد أن صفات الله أو ذاته تماثل صفات وذوات المخلوقين. طيب أخوكم قال أن هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، إيه هو؟ قالوا أن التمثيل أعم من التشبيه، خلاص، لأن المشابهة معناها المساواة في بعض الصفات، المشابهة في بعض الصفات، والتمثيل أي المماثلة في كل شيء. ولذلك الله عز وجل قال ليس كشبهه شيء، ها؟ ولا ليس كمثله شيء؟ يبقى الأولى ان احنا ننفي التمثيل، لان كل من نفى التمثيل نفى التشبيه، خلاص. ليس كمثله شيء، انا قلت ايه يا جماعة؟ لا تؤاخذوني، بقول ان التمثيل هو اللفظ القرآني، اللفظ القرآني هو التمثيل، ليس كمثله شيء، خلاص. فما فيش ان آية بتقول ليس كشبهه شيء، انما ايضا الله عز وجل لا يشبه بخلقه، وان هذه الامور كلها سواء التحريف او التعطيل او التكييف او التمثيل، كل هذه الامور تقدح، تقدح في ايه بقى؟ ها؟ تقدح في ايه؟ في العقيدة؟ تقدح في ايه؟ في توحيد الاسماء والصفات. يبقى اذا جالك سؤال ما هي الامور التي تقدح في توحيد الاسماء والصفات، تقول التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل والتشبيه، كل هذه الأمور كل هذه الأمور تقدح في توحيد الأسماء والصفات. عندنا الأذان. طيب ماذا نقول؟ طيب قال بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. بل قولنا أي الذي نعتقده وندين به لله عز وجل، قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وأئمة الدين كأمثال أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وإسحاق والبخاري ومسلم وغيرهم، هؤلاء كانت إذا جاءت الصفات قالوا أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد جاء عن نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني إذا وصف الله تعالى نفسه بالرحمة فقال ورحمتي وسعت كل شيء، فجاء أحد المؤولة أو المحرفة قالوا بنفي هذه الصفة عن الله عز وجل، صفة الرحمة، وأنه ليس برحيم، يعني هو الرحيم بلا رحمة، فهذا كفر. لماذا كفر؟ لأنه أنكر ما أثبت الله لنفسه. زي ما واحد يا جماعة جاء يقول أنا أحمد ابن محمد ابن إبراهيم، فقل له أنت كذاب، أنت لست أحمد. ها؟ تعرفين قصة سعيد بن جبير مع الحجاج؟ لما جيء به قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كثير. فقال أمي التي ولدتني أعلم بي منك، هي اللي سمتني، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه، والله تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الأعلم، فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفة. فإن أنكرها أحد فإنه يرد الكلام على الله، يرد الكلام على الله. يقول وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة، أو قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فهذا ليس فيه تشبيه، طالما أنه ذكر الصفة. وفي آيات كثيرة ينفي أن يكون هناك مثيل له أو شبيه له. يبقى إذن ما أثبته لنفسه ليس فيه إيه؟ تشبيه. فهذا معنى كلام شيخ الإمام البخاري نعيم ابن حماد، يقول وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي بل يداه مبسوطتان، هل معنى ذلك لو أثبتنا اليد أنها تكون كأيدينا؟ هذا قصد الشيخ، هذا هو قصد الشيخ. كذلك الإمام أحمد يقول في عقيدته ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه. قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث. يعني نقف على ما جاء في القرآن والسنة فنقول كما قال، ونصف بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت. يعني ما يجيش واحد يقول لك يعني لله يد، هو ربنا اللي قال كده، مهما شنعت فأنا لا أثبت إلا ما أثبته الله، خلاص. طيب ثم صار يتكلم حتى وصل إلى استوائه على العرش. قال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. يعني ايه بلا حد ولا تقدير؟ تعرف يا جماعة المخلوق بصره ليه حد ولا لا؟ يعني انت ممكن تشوف السعودية الكعبة وانت هنا؟ ممكن؟ مش ممكن. بصرك هذا له حد، اما بصر الله عز وجل ليس له حد. لا نتعدى القرآن والحديث. تعالى الله عما يقول الجهمية، يعني الذين ينكرون الصفات والأسماء والمشبهة. قلت له والمشبهة ما يقول؟ والمشبه ما يقول؟ قال من قال بصري كبصره كبصري، أو بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، فقد شبه الله تعالى بخلقه. هذا كلام أئمة الهدى الذي نعتقده. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. شمعنا دول يعني؟ لأنهم خير القرون. أحسن، تبارك الله فيك. وسمي ذا النوع من التوحيد، توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. هذا الكلام معناه أنه بين أن التوحيد كم قسم يا جماعة؟ قسمين. القسم الأول هو توحيد الإثبات، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو الأول. وسمي ذا النوع من التوحيد اللي هو إثبات الربوبية والأسماء والصفات، توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، أي في القرآن والسنة، فالتمس الهدى المنير منه. يعني لا تلتفت إلى أقوال المبتدعة من الجهمية والمعطلة وغير ذلك، ولا تتبع أقوال كل ماردي، غاو مضل مارقي، مارق المعاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. كده يا جماعة تقريبا يعني انتهى الجزء الأول في عند الشيخ، وتقريبا إلى هذا البيت كله مقرر حفظ. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد، توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل ماردي، غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. خلاص يا جماعة، يبقى 55 بيت هم دول المقررين عليك. طبعا يعني مش هنطول عليكم، هم كمان 25 بيت فيما بقي لنا من المنهج، يعني كله يبقى 75 بيت. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.